موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مفتاح دار السعادة. ولا زال رحمه الله تعالى يذكر فضائل العلم، وقد وصلنا إلى الوجه الايه للوجه السادس والأربعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن عبد الأعلى، حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا وليد بن جميل قال حدثنا القاسم عن أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عالم والآخر عابد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره، ليصلون على معلم الناس الخير. قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب، سمعت أبا عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. تاني يا عمر، شو اللي تقعد جنب ابوك احسن ده. عالم عامل معلم، كم صفة؟ منين نجيب ده بقى؟ عالم عامل معلم، هذا الرباني، العالم العامل المعلم الداعي، هذا الرباني الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، هذا هو العالم العامل المعلم، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. طبعا في ملكوت السماوات، إن الله إذا أحب عبدا نادى، تمام، والملائكة والذين يحملون العرش ومن حوله، شوف أعلى الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله، ها، يستغفرون دائما إيه ربنا: وسعت كل شيء رحمة الله، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن. هذا، ولهذا قال علي: إن أبا بكر يدعى في السماء صديقا، يعني أبو بكر في السماء صديق. وهذا مروي عن الصحابة. قال ابن عباس، هذه عبارة تحفظ يا أخوان، عالم، هذه عبارة الفضيل بن عياض، عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. الواحد بقى لما يربي ابن له كده احسن ولا دكتور؟ يا دكتور احسن ولا دكتور؟ طب لما يكون دكتور عالم عامل معلم وبتاع بنج بقى يبنج اي حد، ايوان اي حد مبتدع كده يديله قصرين يبنجه على طول. وهذا مروي عن الصحابة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: علماء هذه الأمة رجلان، فرجل أعطاه الله علما فبذله للناس ولم يأخذ عليه صفدا، أي عطاء، ولم يشتري به ثمنا، أولئك يصلي عليهم طير السماء وحيتان البحر ودواب الأرض والكرام الكاتبون. ورجل آتاه الله علما فضل به عن عباده وأخذ به صفدا واشترى به ثمنا، فذلك يأتي يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ذكره ابن عبد البر مرفوعا وفي رفعه نذر، لكنه موقف على من؟ على ابن عباس رضي الله عنه. وقوله: إن الله ملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير، لما كان تعلمه للناس الخير سببا لنجاتهم وسعادتهم وزكاة نفوسهم، جازاه الله من جنس عمله بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته وأهل الأرض ما يكون سببا لنجاته وسعادته وفلاحه وأيضا فإن معلم الناس الخير لما كان مظهرا لدين الرب وأحكامه ومعرفا لهم بأسمائه وصفاته جعل الله من صلاته وصلاة أهل السماوات عليه ما يكون تنويها به وتشريفا له وإظهارا للثناء عليه بين أهل السماء والأرض. وأيضا فإن معلم الناس الخير باذل الخير معين كل هؤلاء، فكل من على ظهر الأرض يشعر بأثر معلم الناس الخير حتى غير المسلمين. من الذي يمنع المسلمين من قتل اليهود والنصارى في الطرقات بلا أدنى إلا العالم؟ فما حقن الدماء ذميون ولا حفظ عهدهم إلا بالعالم، وما توقف عن خيانة كافر إذا التزم العهد إلا بفتوى العالم وهو كافر، ولا وصل إلى مسامع الكافر كلمات يمكن أن يسلم بها إلا من العالم. حتى العالم حينما يرفع المسلمون سيوفهم في جهاد شرعي فتراق به دماؤهم وتقطع رقابهم فهذا من الخير لهم، إذ يحملهم ذلك على الإسلام. وسائر الكائنات من طير لا يعبث بها، من الذي علم أنه لا يجوز أن تتخذ حيوانا غرضا أو طيرا غرضا إلا أن تريد أكله؟ من الذي علم ذلك إلا العالم؟ من الذي وجه الناس إلى من أراد، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وبلغ حديث رسول الله هذا إلا العالم؟ فالبقرة والبعير يرحم عند ذبحه بتوجيه العالم، النخل والزرع لا يجوز حرقه ولا يجوز إتلافه إلا في حالات مخصوصة، ما قطعتم النذر أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، وإلا فزرع يحرق ونخل يقطع، بل إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. البهيمة لا تركب لأنها لم تجعل للركوبة بل للحرث، والجمل لا يعذب فإنه قد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يشتكي البعير لك أيها العالم اليوم، فإن كل بعير يؤذيه صاحبه يضمر في نفسه الشكاية ليكون بين يدي الله شاكيا له، ظلم ما يجوز. إذا كل الكائنات تستغفر للعالم، لأن كل الكائنات ينالها الرفق بالعالم. طب الملائكة؟ الملائكة إن الملائكة لتبغض ما يبغضه الله، وكثرة من يبغضهم الله إنما يكون سببها قلة العلم والعالم، يكثر أتباع من يحبهم الله عز وجل، وبالتالي تفرح الملائكة بالعبد الصالح، ولهذا تتلقاه الملائكة يوم القيامة. وعليه فالملائكة كم فرحوها بالعبد الصالح، كم فرحها بالعبد الصالح دنيا وآخرة، فما حتى السماوات والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن السماوات لتبغض وإن الأرض لتبغض العبد الضال المنحرف، فيأتي العالم فيأخذ بأيدي الناس إلى الاستقامة. وهكذا أثر العالم إلى كل أحد، إلى كل أحد أثر العالم. ولهذا لا غروة أن تستغفر له الكائنات حتى النمل في جحرها. من الذي أفتى بأنه لا يجوز حرق النمل ولا إغراق النمل؟ هل كانت نملة من الذي أفتى بذلك؟ من الذي أفتى بعدم جواز قتل النحلة وبلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي أفتى بذلك؟ نعم. وأيضا الوجه 47 ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة إلى الجنة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من غدا المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، وهذا في من يذهب إلى المسجد ويعود للصلاة، فكيف إذا أضاف إلى ذلك العلم مع الصلاة؟ وإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد روى الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد عن عثمان بن أيمن ابن أيمن عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا لعلم يتعلمه. يا الله، الصبح بقى كده دروس الفجر، ها دروس الفجر هذا الوقت الذي ينام عنه كثير من الناس، تطلع من الفجر لو طلعت البيت إما أنك تنام، وإذا لو عملت لك مثلا كوب شاي خلاص وجدت الساعة سبعة دي كنت خلصت لك درس مثلا في الترمذي، قرأت لك 30 حديث في الترمذي بيمكن 10 أبواب تبويبات من تبويبات أهل العلم. فمن غدا لعلم يتعلم، ولهذا دايما العلماء يحرصون على درس الفجر، دايما المشايخ عندهم درس فجر أساسي ثم أضافوا لي أي درس بعد ذلك. وإن الله عز وجل قد جعل البركة فين؟ فهذه البكوة. ولهذا درس الفجر هذا له ما يخص من روحانيات، ده له من روحانيات ما يخصه، وده دليل على النشاط، نشاط الطالب ونشاط الشيخ. ثم إن هذا أنفع لطالب العلم لأنه لا يعطله عن أي عمل، إن كان موظفا إن كان يسعى على كذا، فياخده ساعتين الصبح كده خلاص تمام، ساعتين الصبح يبقى لسه التاني قايم يروح شغله الساعة 8 وهو ما شاء الله بقى خلصته درسين ثلاثة من العلم، يبقى ما نقص إيه منه شيء، ومع ذلك أخذ ساعتين ثلاثة علم في الصباح. من غدا لعلم يتعلمه فتح الله له به طريقا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماء وحيتان البحر، وللعالم من الفضل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر. وموت العالم مصيبة، مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. وهذا حديث حسن، وموت قبيلة أيسر من موت عالم، إذا كان في عالم في القبائل الأخرى. إنما قد تجد في زمان موت عالم أشد من موت أهل الأرض، لأنه ليس بينهم العالم. قبيلة حيث يكون في كل عالم قبيلة، فحينما يموت عالم القبيلة لا إلا أيسر موت القبيلة، لكن لما لم تجد في كل قبيلة عالما يبقى موت عالم في الحقيقة، موت أهل الأرض أهون من موت العالم. ماذا يستفيد الناس من أهل الأرض إذا ما كانوا العلماء؟ ولهذا فسر بعض أهل العلم قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العالم، ده بموت العلماء. العالم الذي يموت في بقعة ماتت أرضه، إن الأرض لا تحيا بالعلم يا إخواني، الأرض تحيا بالعلم. ولهذا يا إخواننا اللي بيقوم بقى على المجمعات الإسلامية وكذا، جميل أن نقوم على إطعام الفقراء والأيتام والمساكين، جميل أن احنا نؤمن الكفن الشرعي وكذا، جميل أن احنا نحمل الناس على الخير، جميل جميل. لكن أفضل شيء تنفق فيه الأموال ويجتمع عليه الناس لو كانوا يعقلون، أفضل شيء تخريج طالب علم، تخريج طالب علم. لو في أمتنا ثلاث علماء راسخون ربانيون لنفع الله عز وجل بهم كثيرا، يبقى لو أنفق على طالب العلم ده ملايين ومليارات يبقى اسمها كده ميزانية. الدولة تحط ميزانية طالب علم، ميزانية زي ميزانية التخطيط وميزانية الصرف وميزانية مش عارف ايه وميزانية وزارة ايه وزارة ايه. لو حطوا كده ميزانية طالب علم، ميزانية لطالب العلم، تخريج طالب علم، طالب علم واحد في قطر ينفع الله تبارك وتعالى به نفعا عظيما. أليس أحمد رجلا واحدا في الأمة؟ أليس ابن تيمية رجلا واحدا في الأمة؟ أليس ابن عبد الوهاب رجلا واحدا في الأمة؟ احنا مش بنقول هذا الكلام من باب المبالغة. ابن عبد الوهاب في الأمة ها أمنة ولا لا؟ ابن تيمية في الأمة أمنة، أحمد في الأمة أمنة. يعني كل هؤلاء الناس لو اجتمعوا على تخريج طالب علم واحد على طريقة صحيحة يبقى عالم في الأمة، يقوم مقام العلماء الكبار. هذا والله ليس بكثير أن يبذل من أجله المليارات، المليارات. إنه نجم طمس إذا مات، وإنه ثرمة لا تسد، وإنه مصيبة لا تجبر. أخي خلاصة الكلام، خلاصة الكلام ليس توجد فضيلة على ظهر الأرض إلا وللعالم منها أوفر نصيب. هات كده فضيلة لا يدركها عالم، هات فضيلة رئيس جمهورية، رئيس الجمهورية ده هو رئيس الكرة الأرضية، ده بقوله رئيس الجمهورية ده رئيس الكرة الأرضية، العالم هذا رئيس الكرة الأرضية من غير انتخاب ولا برلمان، فإن الناس يرجعون إليه من غير تصويت، يستوي فيه المسلمون والمجرمون والفاسقون والمطيعون والنصارى والمسلمون والذكران والإناث والصالح والطالح. لا، هو مرجعية الكرة الأرضية. ترى في أمريكا الشيخ فلان أفتى، في الصين الشيخ فلان أفتى، يبقى هو رئيس الكرة الأرضية ولا لا؟ هو الرأس الذي يرجع إليه الناس. ها، أي فضيلة ممكن أن تفوت العالم؟ أي فضيلة؟ أموال التجار يا شيخ، أموال التجار، بعض التجار عنده مليارات، لكن قد ترى بعض العلماء عنده يعني فقر. أقول لو أراد هذا العالم أن يكون أغنى من هؤلاء التجار لكان، لكن الذي عند العالم من الغنى ليس عند أي تاجر، ألا وهو غنى الإيه؟ مع أن الحمد لله لا تجد العالم في حاجة أبدا أبدا. هل رأيت عالما يمد يده؟ هل رأيت عالما؟ أبدا، الحمد لله، يكفيه الله سبحانه وتعالى ويرزقه القناعة. طب النساء الحسنوات قد تهب المرأة نفسها العالم، في بقى نوع من الحسنوات لا يلتفت إليه الناس بقى كثيرا، وهو الذي أشار إليه الشنقيطي في بيان حاله في طلب العلم وهو في شنقيط، وكان من الشباب يعني اللي يرغب فيه في الزواج، فكان ينصحونه يعني ألا تتزوج مثلك ترغب أي امرأة وأي فتاة من أهل البلد، وهلا بكر بقى تدعبه وتدعبك وتلعبه وتلعبك وكذا. فأنشد، والله لكن أنا ما أحفظ الشعر كثيرا، لكن معنى ما أنشد أنه يعيش كل ليلة مع حسناوات يفض أبكارهن، إنها مسائل العلم، مسائل العلم، يأتي المسألة يفض البكارة على طول. ها، وكلما عاد إليها وجدها بكرا كما تكون في الجنة تماما، فهو يعيش مع مسائل العلم يفضها بكارة هذه وبكارة هذه. طبعا هذه ما في حاجة اسمها أربعة، ها، مثلا وثلاثة ورباع، لا، دي وعشر وعشرين ومئة وألف وعشرة آلاف إلى أن يموت. فهو يتلذذ بهذا، يعيش ليلا، يبيت ليلا مع مسائل الإيه؟ العلم. حد يصدق الكلام ده؟ ها؟ ولهذا من لم يكن معه مؤنة الحور فليكن إيه من المال، فليكن معه مؤنة الحور والحسنوات من مسائل الإيه؟ ولهذا ذكروا عنه، يذكر الشيخ عطية سالم يقول وكان شيخنا اللي هو محمد أمين الشنقيطي لا يعرف فئات العملة، ما يعرف الريال من الخمسة ريال، من الخمسين ريال، من المائة ريال، ما يعرف فئات العملة، لكن إذا جاء عند مسائل العلم قالوا، قال بعضهم إن سئل الشنقيطي عن مسألة فقال لا أدري لا تبحث، صعب تحصلها صعب. وكلهم أثنى عليه، شيخنا شيخ الفوزان رحمه الله تعالى، الشيخ العذيمين، مشايخ كانوا يثنون عليه ثناء عطرا في علمه، وكان متواضعا متواضعا جدا، لا يفرق بينه وبين أفقر الناس. لكن سبحان من أسال قلمه، وليس أمتع الحقيقة، يعني لو لم يكن الشنقيطي إلا أضواء البيان لكفى. وانظروا يطول نفسه سبحان اللغة وأصولا ومنهجا، ميزة الشنقيطي، لأن الشناقطة عندهم حفظ جدا وإتقان في العلوم في الأصول العربية، لكن قل منهم على السنة. يعني الشناقطة حفاظ لكن قليل منهم على السنة، لكن الشنقيطي رحمه الله تعالى تميز بهذه الميزة، تميز بهذا الايه الميزة العظيمة. لكن طبعا يذكرون عن ابن باز رحمه الله تعالى مع الشنقيطي، ابن باز طبعا كان له ايه نسيجه الخاص، ولهذا كان اذا يعني غاب الاثر عن الشنقيطي، يعني مرة ذكروا انه كان دخل ابن باز رحمه الله عليه واذا به يبحث عن اثر في بطون الكتب يمكن ساعات، فلما دخل وسأل عنه ابن باز رحمه الله تعالى اعطاه اياه مباشرة. هذا الرجل كان اثريا، هذا الرجل بقى وجامع الايه امة من الخير، هذا جامع بقى كله، حفظ الشنقيطي على اثرية كذا، على فقه ابن ابراهيم، على كل شيء. يعني هذا رجل نسيج ايه وحده، كل ذلك مع سلفية ظاهرة بادية رحمه الله، ومع سمت خاص، وتشعر كأنك فعلا تسمع ابن القيم من ابن تيمية من الإمام أحمد، يعني ما في فصل زمني بين ابن باز رحمه الله تعالى وبين هؤلاء الأئمة الكبار. سبحان من أعطاه، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، وجزاهم الله عنا خير الجزاء. هؤلاء يا أخواني حقيقة واجبهم علينا من المحبة والثناء عليهم وذكر فضائلهم، ربما يتقدم آباءنا وأمهاتنا. والطريق التي يسلكها إلى الجنة جزاء على سلوكه في الدنيا، طريق العلم الموصلة إلى رضا ربه، ووضع الملائكة أجنحتها له تواضعا وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه، وهو يدل على المحبة والتعظيم. فمن محبة الملائكة له وتعظيمه تضع أجنحتها له، وهذا فيه إشارة إذا كانت الملائكة تعظم طالب علم وتحبه وتتواضع له، يبقى من باب أولى الناس. قال لأنه طالب لما به حياة العالم ونجاته، ففيه شبه من الملائكة وبينه وبينهم تناسب، فإن الملائكة أنصح خلق الله وأنفعهم لبني آدم، وعلى يديهم حصل لهم كل سعادة وعلم وهدى، ومن نفعهم لبني آدم ونصحهم أنهم يستغفرون لمسيئهم ويثنون على مؤمنيهم ويعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرصون على مصالح العبد أضعاف حرصه على مصلحة نفسه، بل يريدون له من خير الدنيا والآخرة ما لا يريد العبد ولا يخطر له ببال، كما قال بعض التابعين: وجدنا الملائكة أنصح خلق الله لعباده، ووجدنا الشياطين أغش الخلق للعباد. قال تعالى: الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فأي نصح للعباد مثل هذا إلا نصح الأنبياء، فإذا طلب العبد العلم فقد سعى في أعظم ما ينصح به عباد الله، فلذلك تحب الملائكة وتعظمه حتى تضع أجنحتها له رضا ومحبة وتعظيما. قال أبو حاتم الرازي: سمعت ابن أبي أويس يقول، سمعت مالك بن أنس يقول: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها، يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. يا الله، شوف مالك بيقول ايه، انتبهتم يا اخوان لهذه؟ معنى قول الرسول تضع اجنحتها لطالب علم رضا، يعني تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي. هذا من أفضل ما فسر بها. هل الملائكة تضع الأجنحة فيمشي عليها؟ قال تبسطها بالدعاء لطالب العلم بدلا من الأيدي، فيكون المرفوع إلى الله ها الأجنحة. طيب لما جبريل بقى بيدعو لك يبقى يرفع لك كم جناح؟ وقال أحمد المروان المالكي في كتاب، لأن جبريل يحبك لا شك، جبريل يحبك، أول من يخاطب بهذا الأمر يا جبريل إن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال سمعت أحمد بن شعيب يقول كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تضع عن حثال طالب العلم. وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة، خلي بالك بقى، شوف المبتدعة، شوف المبتدعة، مش سايبين حاجة للأمة أبدا. وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لا أطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ به أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. استهزئ، يقول بقى أنا هدك الايه، لأنه ما يصدق بهذا لما يقدم عقله، يقول لك ازاي طبعا الملائكة الأجنحة وازاي نمشي كيف هذا؟ فعوقب. وقال الطبراني سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي وكان معنا رجل ماجين متهم في دينه، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ يعني، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. وفي السنن والمسانيد من حديث صفوان بن عسال قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم. هذا حديث جميل جدا يا أخوان. قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وذكر حديث المسح على الخفين، قال أبو عبد الله الحاكم وإسناده صحيح. وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح حسن ثابت محفوظ مرفوع ومثله لا يقال بالرأي. هو حديث طويل راجعه طيب جدا، والذي فيه أن رجلا أتى فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال أبشر فإن المرأة مع من أحب. قال أنس فما فرحنا بحديث فرحنا بهذا، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. ففي هذا الحديث حف الملائكة له بأجنحتها إلى السماء، وفي الأول وضعها أجنحتها له، فالوضع تواضع وتوقير وتبجيل، والحف بالأجنحة حفظ وحماية وصيانة. يبقى حصل إيه؟ أمران، وضع الأجنحة، وفي الثاني الحف بالأجنحة. أما الوضع فتواضع وتوقير وتبجيل، وأما الحف فحفظ وحماية وصيانة. يبقى تضع الملائكة الأجنحة وتحف الملائكة بالأجنحة، كل هذا لطالب الإيه؟ طبعا لو رأينا هذا يا أخواني بالعين المبصرة ما أظن أن أحدا يترك الطلب، لكن سبحان الله. لكن هل يشك أحد في هذا؟ ما نشك، ما نقول مثل هذا الرجل. فتضمن الحديثان تعظيم الملائكة له وحبها إياه وحياطتها وحفظه، فلو لم يكن لطالب العلم لهذا الحظ الجزيل لكفى به شرفا وفضلا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان، فإنه لما كان العالم سببا في حصول العلم الذي به نجاة النفوس من أنواع المهلكات وكان سعيه مقصورا على هذا وكانت نجاة العباد على يديه جوزي من جنس عمله وجعل من في السماوات والأرض سعيا في نجاته من أسباب الهلكات باستغفارهم له. وإذا كانت الملائكة تستغفر من المؤمنين فكيف لا تستغفر لخاصتهم وخلاصتهم، دول خلاصة المؤمنين. وقد قيل إن من في السماوات ومن في الأرض المستغفرين العالم عام في الحيوانات ناطقها وبهيمها طيرها وغيره. ويؤكد هذا القول حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحرها. فقيل سبب هذا الاستغفار أن العالم يعلم الخلق مراعاة هذه الحيوانات ويعرفهم ما يحل منها وما يحرم، ويعرفهم كيفية تناولها واستخدامها وركوبها والانتفاع بها وكيفية ذبحها على أحسن وجوه ويرفق بالحيوان. والعالم أشفق الناس على الحيوان وأقومهم ببيان ما خلق له وبالجملة. فالرحمة والإحسان التي خلق بهما ولهما الحيوان وكتب لهما حظهما منه إنما يعرف بالعلم. فالعالم معرف لذلك، فاستحق أن تستغفر له البهائم والله أعلم. وقوله وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب تشبيه مطابق لحال القمر والكواكب. فإن القمر يضيء الآفاق ويمتد نوره إلى العالم، وهذه حال العالم. وأما الكوكب فنوره لا يجاوز نفسه أو ما قرب منه، وهذه حال العابد الذي يضيء نور عبادته عليه دون غيره. وإن جاوز نور عبادته غيره فإنما يجاوزه غير بعيد، كما يجاوز ضوء الكوكب له مجاوزة يسيرة. ومن هذا الأثر المروي إذا كان يوم القيامة يقول الله للعابد ادخل الجنة فإنما كانت منفعتك لنفسك، ويقال للعالم اشفع تشفع فإنما كانت منفعتك للناس. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال للعابد ادخل الجنة ويقال للفقيه اشفع تشفع. وفي التشبيه المذكور اللطفات طبعا العابد أيضا يشفع، ولكن شفاعة العالم غير شفاعة العابد، فإن العابد له نصيب من حظ الأنبياء لأنهم الذين يلون الأنبياء. ولهذا فإن من يأتي بعد الأنبياء يوم القيامة العلماء، ويتقدمهم معاذ بن جبل برتوة أي بخطوة. وفي التشبيه مذكور لطيفة أخرى، وهو أن الجهل كالليل في ظلمته وحندسه، والعلماء والعباد بمنزلة القمر والكواكب الطالعة في تلك الظلمة. وفضل نور العالم فيها على نور العابد كفضل نور القمر على الكواكب. وأيضا فالدين قوامه وزينته وأمانته بعلمائه وعباده، فإذا ذهب علماؤه وعباده ذهب الدين، كما أن السماء أمانتها وزينتها بقمرها وكواكبها، فإذا خسف قمرها وانتثرت كواكبها أتاها ما توعد. وفضل علماء الدين على العباد كفضل ما بين القمر على العباد كفضل ما بين القمر والكواكب. فإن قيل كيف وقع تشبيه العالم بالقمر دون الشمس وهي أعظم نورا؟ قيل فيه فائدتان: إحداهما أن نور القمر لما كان مستفادا من غيره كان تشبيه العالم الذي نوره مستفاد من شمس الرسالة بالقمر أولى من تشبيهه بالشمس. والثانية أن الشمس لا يختلف حالها في نورها ولا يلحقها محاق ولا تفاوت في الإضاءة، وأما القمر فإنه يقل نوره ويكثر ويمتلئ وينقص، كما أن العلماء في العلم على مراتبهم من كثرته وقلته، فيفضل كل منهم في علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه، كما يكون القمر كذلك فعالم كالبدر ليلة تمامه، وآخر دونه بليلة ثانية وثالثة وما بعدها إلى آخر مراتبه، وهم درجات عند الله. فإن قيل تشبيه العلماء بالنجوم أمر معلوم كقوله أصحابي كالنجوم، ولهذا هي في تعبير الرؤيا عبارة عن العلماء، فكيف وقع تشبيه هنا بالقمر؟ قيل أما تشبيه العلماء بالنجوم فإن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر كذلك العلماء، والنجوم زينة للسماء فكذلك العلماء زينة للأرض، وهي رجوم للشياطين حائلة بينهم وبين استراق السمع لئلا يلبسوا بما يستريقونه من الوحي الوارد. الله أكبر، شفت هذا الكلام؟ إلى الرسل من الله على أيدي ملائكته. يبقى إذن العالم ها إذا لبس الواحد بالشيطان يتبعه على طول بالإيه؟ بالعلم، يرد على الشبهة، فمنه من تدركه الشهاب ومنه من تدركه، فيظل يلقي يلقي يلقي يلقي إلى أن تصل إلى الكذاب في الآفاق فيأخذ الكلمة فيضيف إليها مئة كذبة. وكذلك العلماء رجوم للشياطين الإنس والجن. يا سلام، معاني عالية جدا يا إخوان. الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالعلماء رجوم لهذا الصنف من الشياطين ولولاهم لطمست معالم الدين بتلبيس المضلين ولكن الله سبحانه أقامهم حراسا وحفظة لدينه ورجوما لأعدائه وأعداء رسله فهذا وجه تشبيه بالنجوم. وأما تشبيه بالقمر فذلك إنما كان في مقام تفضيلهم على أهل العبادة المجردة وموازنة ما بينهما من الفضل، يعني ده موضع وده موضع. والمعنى أنهم يفضلون العبادة الذين ليسوا بعلماء كما يفضل القمر سائر الكواكب، فكل من التشبيهين لائق بموضعه والحمد لله، فإن كل ذلك من مشكات النبوة وهذا لا يتعارض. إن العلماء ورثة الأنبياء هذا من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم، ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما وصلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. وفيه أيضا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزيرهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثوا من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيه. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين وبغضهم منافي للدين كما هو ثابت لموروثهم، وكذلك معادتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في موروثهم. قال علي رضي الله عنه: محبة العلماء دين يدان لله به. الله أكبر، محبة العلماء دين يدان الله به. وقال: ولهذا إذا وقع في قلبك محبة العالم فاعلم أنه قد وقعت في قلبك محبة الشريعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وورثة الأنبياء سادات أولياء الله عز وجل. وفي تنبيه للعلماء على سلوك هدي الأنبياء وطريقتهم في التبليغ من الصبر والاحتمال ومقابلة إساءة الناس إليهم بالإحسان والرفق بهم واستجلابهم إلى الله بأحسن الطرق وبذل ما يمكن من النصيحة لهم، فإنه بذلك يحصل لهم نصيبهم من هذا الميراث العظيم قدره الجليل خطره. وفيه أيضا تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولده، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره وتحملهم منه ما يطيقون كما يفعل الأب بولده الطفل في إيصاله الغذاء إليه، فإن أرواح البشر بالنسبة للأنبياء والرسل كالأطفال بالنسبة إلى آبائهم بل دون هذه النسبة بكثير، ولهذا كل روح لم يربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة. خذ 70 خط الله يكرمك إذا اتسع المقام. كل روح لم يربها الرسل لم تفلح ولم تصلح لصالحة. واضح الكلام؟ كلمة واضحة؟ كما قيل: ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد در من فدي قدسه فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا، أول ما ينزل من الأم يسمى اللبان، هذا اللبان يركزوا عليه الأطباء يقول لا شوفوا أول ما ينزل هذا اللي احنا بنسميه يا أخواني صمات ولا كذا أو مسمار ها؟ ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبانا له قد ضر من فدي قلثه فذاك لقيط. لقيط اللقيط يشرب بقى لبن صناعي يقبل أي حاجة. لقيط لقيط، لكن المحفوظ النسب هو من يربيه الرسول. ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. قوله إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم أن أزاح جميع العلل وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم سبحانه من ذلك أتم الحماية. ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده، سد هذه الذريعة عن أنبياء ورسله وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيرا من النفوس التي تقول فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه فهو يحصلها لولده. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. يعني ما سألت الأنبياء الناس شيئا وحتى ما جاءهم بالحلال، بل لا يعرف الحلال إلا من طريقهم، ما تركوه لأبنائهم، فأبناؤهم ليسوا كأي أبناء في الأمة، ورثوا أباءهم، ولكن ما تركوه هو للأمة كما كانت حياتهم للأمة، وهذا ليبقى أجرهم خالصا على الله لا تشبه شائبة. وأما قوله تعالى: ورث سليمان داود، فهو ميراث العلم والنبوة لا غير، وهذا باتفاق العلم من المفسرين وغيرهم، وهذا لأن داود عليه السلام كان له أولاد كثر سوى سليمان، فلو كان الموروث هو المال لم يكن سليمان مختصا به. وأيضا فإن كلام الله يساوى عن الأخبار بمثل هذا، فإنه بمنزلة أن يقال: مات فلان وورثه ابنه، ومن المعلوم أن كل أحد يرثه ابنه، وليس في الإخبار بمثل هذا فائدة. وأيضا فإن ما قبل الآية وما بعدها يبين أن المراد بهذه الوراثة وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال. قال تعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود. وإن مسيق هذا لبيان فضل سليمان وما خصاه الله به من كرامته وميراثه ما كان لأبيه من أعلى المواهب والعلم والنبوة، إن هذا هو الفضل المبين. كذلك قول زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذا أيضا مراث العلم والنبوة والدعوة إليه. وإلا فلا يظن بنبي كريم أن يخاف عصبته أن يرثوه ماله فيسأل الله العظيم ولدا يمنعه ميراثه ويكون أحق به منهم، وقد نزه الله أنبياءه عن ذلك فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه. دي قاعدة ذهبية، فبعدا لمن حرف كتاب الله ورد على رسوله كلامه ونسب الأنبياء إلى ما هم أبرياء منزهون عنه، والحمد لله على توفيقه وهدايته. ويذكر عن أبي هريرة أنه مر بالسوق فوجدهم في تجارتهم وبيوعاتهم، فقال: أنتم ها هنا فيما أنتم فيه وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في مسجده؟ فقاموا صراعا إلى المسجد فلم يجدوا فيه إلا القرآن والذكر ومجالس العلم، فقالوا: أينما قلت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا براس محمد صلى الله عليه وسلم يقسم بين ورثته وليس بمواريثكم ودنياكم، أو كما قال. قال النبي: فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع العبد ودام نفعه له، وليس هذا إلا حظ من العلم والدين، فهو الحظ الدائم النافع الذي إذا انقطعت الحظوظ الأربى بها فهو موصول له أبد الآبدين، وذلك لأنه موصول بالحي الذي لا يموت، فلذلك لا ينقطع ولا يفوت، وسائر الحظوظ تعدم وتتلاشى بتلاشي متعلقاتها، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أدى ميراث ابن القيم بنقرأه الآن، لو ترك ابن القيم مليارات المليارات، هل كان سيبقى بعد 100 سنة درهم من ميراثه؟ أبدا، ولكن بينك وبين مئات السنين وبقي ميراثه. كل يوم يزداد تحقيق، ضبط من النص، تخريج، دعاء، رضوان، نفع، فلا يدرى كم نفع الله بعلومهم. وهذه فإن الغاية لما كانت منقطعة زائلة تبعتها أعمالهم، فانقطعت عنهم أحوج ما يكون العامل إلى عمله، في قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه المصيبة التي تجبر عياذا بالله واستعانة به وافتقارا وتوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله: موت العالم مصيبة لا تجبر وثمة لا تسد ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم، لما كان صلاح الوجود بالعلماء، ولولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا. كان موت العالم مصيبة لا يجبرها إلا خلف غيره له. وأيضا فإن العلماء هم الذين يسوسون العبادة والبلاد والممالك، فموتهم فساد لنظام العالم، ولهذا لا يزال الله يغرس في هذا الدين منهم خالفا عن سالف، يحفظ بهم دين وكتاب وعبادة، الله يجعلنا ويكون منهم. وتأمل إذا كان في الوجود رجل، شوف خلي بالك، وتأمل إذا كان في الوجود رجل قد فاق العالم في الغنى والكرم، وحاجتهم إلى ما عنده شديدة، وهو محسن إليهم بكل ممكن، ثم مات وانقطعت عنهم تلك المادة، فموت العالم أعظم مصيبة من موت مثل هذا بكثير، ومثل هذا يموت بموته أمم وخلائق. كما قيل: تعلم ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير. وقال آخر: فما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.